قال مالك: وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما، وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه، فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع فيه. هنا عد مشكل. علاقة الزوجين، يسرق أحدهما من الآخر، ماذا تقولون؟ على طول كده قطع، ما تنفع قاضي. لا سبحان الله، كده على طول جاء خذ سرق خذوه. لاحظ يا اخوان ان الفقهاء رحمهم الله نظموا علاقة السرقة بالزوجين على صورة الحياة الزوجية وعلى صورة المساكنة. اذا كان الزوجان في بيت واحد وفي غرفة النوم، ما فلوس الزوج وحلي الزوجة، فقام كل واحد منهما وسرق من الاخر، هو اخذ من حليها وهي اخذت من فلوسه، فيه قطع؟ ها، ما في قطع، للاثنين مؤتمنين عليه. ولكن اذا كان للزوجة بيت مستقل وللزوج بيت مستقل وهما يعيشان في بيت مستقل ثالث، فذهبت الزوجة الى ذاك البيت فيه ولا حتى تعطيه مفتاح ولا تقول تفضل هنا شاي، وسرق من ذاك البيت من متاع الزوجة، ايش تقولون؟ لا تتعجلوا شوي. نمن ايش؟ ان الفقهاء فرقوا في اخذ الزوج من مال الزوجة والزوجة من مال الزوج في واقع الحياة والعشرة والمساكنة. اما الصورة الاولى فلا خلاف فيها، واما الصورة الثانية فكما قالوا لا تخلو من خلاف، ويهمنا توجيه المسائل. فمالك هنا يقول: إن سرق أحد الزوجين من الآخر في بيت العشرة الزوجية فلا قطع، لأن كل منهما مؤتمن على الآخر وخان الأمانة. ولكن نعم، يقول الابن: إن سرق من مال أبيه يقطع ولا لا؟ لما تروح المحكمة اسأله منه. مشكلة، الولد ليس له حق التملك من مال أبيه، ولكن له حق نوع من الملكية، نوع من حق الارتفاق، وهناك أنواع كثيرة يدخل فيها هذا الباب، وهو في مجال شبه كثيرة، كالشريك مع شريكه في شركة واحدة في المال المشترك، وكما يقال في الغنيمة قبل قسمتها، الغنيمة قبل قسمتها جميع المحاربين لهم فيها حصة، فإذا سرق واحد من الغنيمة قبل قسمتها هل يقطع ولا سهمه فيها يشفع له؟ لا توسع الموضوع، خلونا في هذا.